إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له، هو سبحانه وتعالى رب العالمين وقيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من عباده وأميره على وحيه. اللهم اجعل فضائل صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحننك على هذا النبي الكريم الأمين، وارض اللهم عن آله الطيبين الطاهرين وصحابته المحسنين المباركين الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. استلانوا في الحق ما استوعر منه المترفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، فأعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وألحقنا بهم وسلك بنا آثارهم. أولئك أصحاب رسول الله عليه السلام، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، قوم اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه ونصرة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم وتمسكوا بآثارهم واتبعوا ما استطعتم سنتهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه سبحانه ومخالفة أمره، لقوله عز من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، فإن ربكم سبحانه وتعالى وجلت كلمته وعظمت حكمته يقول في تنزيله الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيها المسلمون، ما خشي الحبيب الأعظم عليه الصلاة وأفضل السلام على أصحابه من بعده ولا على أمته الفقرة، فإنه عليه السلام كان يعرف ويعلم حق العلم ويقين المعرفة أن الفقر عما قليل سيزايل أمته، وأنها صائرة إلى بسطة في الحياة وغنى وثراء عريض هو حقيقة ابتلائها من بعده. فقد صح عنه أنه قال مقسما: والذي نفسي بيده، ما الفقر أخشى عليكم بعدي، ولكن أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. وفي قصة إسلام الصاحب الجليل عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه أنه عليه الصلاة وأفضل السلام قال له: ولعلك يا عدي، إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما تراه من حاجة المسلمين وفقرهم، فوالله ليوشكن، أي عما قريب، ليوشكن أن يفيض المال فيهم حتى لا يوجد من يأخذه، وحتى هنا للغاية وليست للتعليل، حتى لا يوجد فيهم من يأخذه. ولعلك يا عدي، إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما تراه من قلة المسلمين وكثرة عدوهم، أي مما يوجب فقدان الأمن، فلا أمان، والحال أننا قليلون. ولعلك يا عدي إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما تراه من قلة المسلمين وكثرة عدوهم، فليوشكن أن تسير الضعينة، أو المرأة التي تركب الدابة، أن تسير الضعينة من القادسية وحدها على بعيرها حتى تزور هذا البيت لا تخاف أحدا إلا الله، امرأة بغير محرم وبغير رفيق تخرج من القادسية وتأتي بيت الله تزوره آمنة على نفسها لاستتباب الأمن وظهور المسلمين وقوة شوكتهم وعزتهم، لا تخاف أحدا إلا الله. يا ابن حاتم، ولعلك يا عدي إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما تراه من السلطان عند غير المسلمين، أن السلطان والملك ليس في المسلمين بل في الكفار أعداء الله من فارس والروم، أو من فارس والروم، فلا يوشكن أن تفتح عليهم القصور البيض من أرض بابل، وأن تصير كنوز كسرى بن هرمز إليهم. قلت يا رسول الله، كسرى بن هرمز أعظم الملوك خاطبة في عصره، ملك فارس، الإمبراطورية الفارسية الساسانية. قال نعم، كسرى بن هرمز يا عدي. وطال عمر بعدي واستطال حتى رأى نبوءتين من نبوءات رسول الله تتحققان، قال لقد وقع الثنتان والثالثة والله لا بد كائنة. قال عدي، فلقد رأيت المرأة تخرج من القادسية في هودجها وحدها تزور البيت المعظم المحرم زاده الله تشريفا ومهابة ومكرمة وبرا، لا تخاف أحدا إلا الله، حصل ورأيت هذا بعيني رأسي. ولقد كنت مع الجيوش التي غزت كسرى بن هرمز وأخذت أسلابه وأملاكه، والثالثة لا بد كائنة إن شاء الله، وقد كانت. حقق الله نبوءة الحبيب الصادق المصدوق، وبر عدي بقسمه أيام الراشد الخامس ابن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حين كان يخرج المنادي ينادي على زكوات المسلمين من يأخذها أو من يأخذها، فلا يلبيه أحد، لا محتاج لا فقير في المسلمين، انتفى الفقر والعوز والمسكنة، لا يجدون أحدا يأخذ الزكاة يا عباد الله. تحققت نبوءات رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. يقول عليه الصلاة وأفضل السلام فيما أخرجه مسلم والنسائي من حديث أبي سعيد، إن الدنيا حلوة خضرة، حلوة محببة إلى النفوس مشتهاة، إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. والدنيا كما قلت في الخطبة الماضية شيئان، منصب ومال، وجاهة ومال، الدنيا والنساء هي كل الفتن، المنصب، الرئاسة، الإمرة، والمال والنساء، هذه هي مجامع الفتن، هذه هي منارع الفتن. وتحدثت عن طرف يسير من بعض سيرة أصحابه عليه الصلاة وأفضل السلام، الذين نحن مدعوون إلى الاقتداء بهم والسير في آثارهم والتأسي بهديهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وسنرى طرفا آخر من سيرة هؤلاء ومن بلائهم أحسن البلاء فيما ابتلاهم الله سبحانه وتعالى به واختبرهم من نعم الدنيا وأموالها ومناصبها. سأعرض مشاهد ثلاثة لعظام ثلاثة من أصحابه عليه الصلاة وأفضل السلام. عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا الرجل ربما لا يعرف عنه بعض الناس إلا أنه كان غنيا مثريا متمولا واسع الثراء عريض الغنى، لكن لا يعرفون شيئا عن بذله وعن جهاده بما أولاه الله وعن تواضعه وكيف نجح في هذا الاختبار العصيب. الصعب. ألستم ترون الآن أن نفرا من المسلمين يجاهدون في سبيل الله حتى إذا ابتلاهم الله وهم فقراء زاهدون متمسكنون مستضعفون مشردون مطرودون مفزعون غير آمنين، حتى إذا ابتلاهم الله بالتمكين في الأرض تفرقوا أيادي سبا أو تفاريق العصا وصار بأس بعضهم على بعض شديدا، فتنتهم الدنيا بمناصبها وأموالها ومصالحها. فما هو موقف هذا الرجل؟ أحد العشرة، أحد العشرة المبشرين بالجنة، الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم، وطلحة والزبير وسعد ابن أبي وقاص وسعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل رضي الله عنه، وأخيرا أبو عبيدة ابن الجراح عبد الرحمن ابن عوف، وهؤلاء التسعة أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام والاستسلام لله طوعا ومحبة ورضا رضي الله تعالى عنه وارضاه. لما دنت منيته حضرته وفاته أوصى بشيء لأمهات المؤمنين، وسنرى حاله وبره بهن رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين وعنهن. أوصى بشيء لأمهات المؤمنين فحازت كل واحدة منها مالا طائلا مالا جزيلا، وأوصى لكل بدري ممن شهد بدرا ممن بقي من البدريين بأربعمائة دينار ذهبا، فكانت عدتهم مئة، أربعين ألف دينار من الذهب للبدريين. وأعتق خلقا كثيرين من مماليكه لوجه الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك خلف من وراء ذلك لورثته ألف ناقة ومئة فرس وثلاثة آلاف شاة، وأصاب كل واحدة من زوجاته الأربع، وقد كان متزوجا بأربع زوجات، أصابها من ثمنها لأن لكل واحد الثمن، فقد كان معين له أولاد وبنات، ثمانون ألفا، ثمانون ألف دينار ذهبية لكل زوجة، جاه عريض، دنيا واسعة. وترك من الذهب والفضة ما قطعه الرجال بالمعاول والفؤوس حتى أثر في أيديهم. هذا الرجل ابتلاه الله بلاء عجيبا بالمال. هل غير هذا المال من عبد الرحمن؟ هل أبطره نعمة الله التي أنعم بها عليه؟ هل نسي آخرته؟ هل قبض يده؟ هل بخل بما آتاه الله؟ هل انتفشت وانتجت نفسه وتكبر واستعلى؟ كلا ثم كلا، كان إذا رؤي عبد الرحمن ابن عوف بين مماليكه لا يميز، لا تستطيع أن تميزه لابتذال ملبسه تواضعه في هيئته ولباسه، تحسبه مملوكا من ممالكه، لا يتميز عن أحد ممالكه بشيء في لباسه. لما دعا رسول الله المسلمين وحرضهم وحثهم على البذل والعطاء والإنفاق حين عزم على غزوة تبوك آخر غزواته عليه الصلاة وأفضل السلام، أبلى ابن عوف أحسن البلاء، جاء بكل ماله بمئتي أوقية من الذهب. التفت الفاروق وقال: يا رسول الله أدرك عبد الرحمن، فإني لا أراه إلا مرتكبا إثما، ضيع أهله، جاء بكل ما عنده. فقال له النبي عليه الصلاة وأفضل السلام: ماذا أبقيت لأهلك يا عبد الرحمن؟ قال: أنفقت القليل وأبقيت الكثير الطيب يا رسول الله. قال: كم؟ يريد أن يعرض. قال: ما وعد الله ورسوله من الأجر والخير والرزق يا رسول الله. فتركه رسول الله: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، هذه موعدة الله والله لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. ما وعد الله ورسوله من الأجر والخير والرزق يا رسول الله، تركه رسول الله. كان سر ابتداء عبد الرحمن بهذا المال دعوة مستجابة، دعوة مستجابة من رسول الله. لما هاجر عبد الرحمن وكان من المهاجرين السابقين إلى المدينة تزوج، وتعرفون قصته مع سعد بن ربيع وقصة التجارة إلى آخره، وأمهر زوجته نواة من ذهب، فقال له النبي داعيا: بارك الله لك في مالك يا عبد الرحمن. قال: والله بعد دعوة رسول الله كنت أراني لا أرفع حجرا إلا ظننت أني أجد تحته ذهبا أو فضة. دعوة مستجابة لكن ابتلاء، كما دعا لثعلب ولكنه رسب في الامتحان، وعبد الرحمن نجا. بعدما تولى رسول الله وقد كان مهموما مشغولا بأمر أزواجه من بعده، فقد روى الترمذي عن عائشة قالت لأبي سلمة: ابن عبد الرحمن ابن عوف، قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في آخر حياته أو ربما وهو يحتضر وينزع، قال إن مما يهمني من بعدي أمركن أمركن، إن مما يهمني من بعدي أمركن، أي إن أمركن يهمني يشغلني من بعدي، ولا يحنو عليكن إلا الصابرون. النبي يخاطب أزواج أمهات المؤمنين، لا يحنو عليكن من بعدي إلا الصابرون. كان أبر الصحابة برا وأشفقه بهن شفقة عبد الرحمن بن عوف، يحج معهن إذا حججن، ويجعل الطيارس الأكسية الخضر التي يصنعها الملوك والأمراء وعلية القوم، ويجعل الطيارس على هوادجهن، ويخدمهن بنفسه، يقوم على مصالحهن، وينظر في جميع شأنهن. وأوصى لهن مرة بحديقة بيعت 400,000 درهم لأمهات المؤمنين، كلها لأمهات المؤمنين، حتى دعت له عائشة وقالت فيا أبا سلمة لابنه سقى الله أباك من سلسبيل الجنة، سقى الله أباك من سلسبيل الجنة. وذات يوم أيها الإخوان ارتجت المدينة كلها عن آخرها بقافلة جاءت من بلاد الشام كما أظن رجا عنيفا، حتى سمعت عائشة أم المؤمنين هذه الرجة وهي في بيتها، فقالت ما هذه الرجة؟ قالوا قافلة عير لعبد الرحمن ابن عوف جاءت تحمل الدقيق والبر والميرة للناس والمتاع، 700 بعير، 700 بعير بأحلاسها وأقتابها وأحمالها، جاء وثراء مال كثير جدا، 700 بعير في زنية الدولة، تحمل الدقيق والبر والميرة والطعام والمتاع للناس. قالت بارك الله له فيما أعطاه في الدنيا، ولا أجر الآخرة أعظم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يقول يدخل عبد الرحمن بن عوف الجنة حبوا. وقد يقول قائل لماذا يدخله حبوا هذا الرجل المحسن الباذل المعطاء المنفاق؟ لأنه سيحاسب على ماله، وإن اكتسبه من حل، لأنه لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن ماله، فلسا فلسا ودرهما درهما ودينارا دينارا، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، إذن يطول به الحساب، هذا عبد إذا يدخل متأخرا وقد أعياه الحساب. وبلغ الخبر ما سامع عبد الرحمن فهرع، ولما تبرك النوق لما تبرك بعده هرع إلى أم المؤمنين وقالها يا أمه أأنت، أي أمه، يا أمه أأنت سمعت هذا من رسول الله؟ قالت له نعم يا بني. قال والله يا أمه لئن استطعت لأدخلنها إن شاء الله قائما، أشهدك أن هذه العير جميعا 700 بأحمالها وأحلاسها وأقتابها لوجه الله. تصدق بها جميعا لوجه الله، تصدق بهذا المال الكثير لوجه الله، كيف لا يكون أحد العشر المبشرين بالجنة؟ هنيئا له وطوبى له وألف غبطة، بشره رسول الله بالجنة وكان أحد العشرة. ولما توفي صلى عليه ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وحمل جنازته في من حمل خال رسول الله أول رام بسهم في الإسلام سعد بن أبي وقاص، وشيعه الإمام المكرم الوجه علي عليه السلام، وقال وهو يريه ثراه المبارك يرحمك الله لقد أدركت صفوها وسبقت زيفها. وأنا أقول والله هذا البيان لا يكون إلا من علي، هذا التعبير ليس إلا كلام الإمام المفوه علي، يرحمك الله لقد سبقت أدركت صفوها وسبقت زيفها، أي الدنيا. فهذا ما كان من ابن عوف رضي الله عنه وأرضاه. المشهد الثاني لأحد العشر الآخرين، وهو رابع ثلاثة سبقوا إلى الإسلام على يدي أبي بكر الصديق، أعني طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طلحة هذا الذي لقبه رسول الله بطلحة الفياض وبطلحة الخير وبطلحة الجواد، ولقبه المسلمون بالشهيد الحي، كان شهيدا إلا أنه يدرج بين الأحياء ويمشي بين الناس يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لكنه شهيد. وإليكم هذه القصة اللطيفة، ذلكم أن المسلمين لما نفروا وتفرقوا عن رسول الله حين سمعوا مقتله في أحد لم يبق معه إلا 11 رجلا من الأنصار ورجلا واحدا من المهاجرين، لم يبق معه أحد إلا ورجلا واحدا من المهاجرين هو طلحة ابن عبيد الله. وكان النبي بمن معه يصعدون أو يصعدون يصعدون في الجبل أو يصعدونه، فإذا بعصابة من المشركين تتعقب رسول الله وأصحابه وتريد الإجهاز عليه، كسرت ثنيته عليه الصلاة وأفضل السلام، أو رباعيته عفوا، بين الثنية وبين الناب كسرت رباعيته، وشج وجهه الشريف، وسال دمه الزكي على وجهه المكرم، وجرحت شفته، وغار درعه في صدره، حلقتان من حلق الدرع غارت في صدره الشريف، وأصابه الإعياء الشديد. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم، خرج الجبل وجعل يقول إلي عباد الله، إلي عباد الله. التفت الرسول إلى أصحابه وقال لهم: من يرد عنا هؤلاء المشركين وله الجنة؟ أو هو رفيقي في الجنة؟ قال طلحة: أنا يا رسول الله. قال: لا. قال أحد الأنصار: أنا يا رسول الله. قال: نعم. فقاتل حتى قتل، ثم كرر مثل مقالته: من يرد عنا هؤلاء وهو رفيقي في الجنة؟ هنيئا لهم، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. قال طلحة: أنا يا رسول الله. يقول: لا. قال أحد الأنصار: أنا يا رسول. قال: نعم. وهكذا يكرر مقالته، وطلحة يبتدر، والرسول يقول: لا، حتى قتل الأنصار 11 في الجنة كلهم، مبشرون بالجنة أيضا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لم يبق إلا طلحة. قال: وقد التفت إلى طلحة: الآن نعم يا طلحة. فكر عليهم طلحة كالليث عاديا، وجعل يضرب فيهم ويبلي أحسن البلاء، حتى إذا تفرقوا وتكعكعوا قيع رسول الله، عاد فأخذ رسول الله وأصعده في الجبل، ثم سواه على الأرض، ثم عاد يكر عليهم من جديد، ثم يعود إلى رسول الله، وهكذا وهكذا، حتى صدهم وأفلح في صدهم عن رسول الله. جاء هنا أبو بكر وأبو عبيدة يريدان إسعاف الرسول، قال: إليكما عني، انصرفا إلى صاحبكما، يعني طلحة، فوجداه مغشيا عليه في حفرة قد وقع فيها وقد قطعت كفه، وذلك في سبيل الله وفي سبيل رسوله عليه السلام، وقد قطعت كفه، وإذا في بدنه بضعة أو بضع و70 ضربة بسيف أو ضعنة برمح أو رمية بسهم. علق النبي عليه الصلاة وأفضل السلام على هذا الجهاد والبلاء والتضحية والإيثار والفداء بقوله: من سره أن ينظر إلى رجل يمشي على الأرض قد قضى نحبه فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه أي استشهد، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، فلقبه المسلمون بالشهيد الحي. أما لماذا لقبه الرسول صلوات ربي وسلامه عليه بطلحة الفياض، بطلحة الجود، بطلحة الخير؟ فعلا كان فياضا، وأفيض من البحر، وأعطى من السماء، وأجزل. جاءه ذات يوم مال من إحدى تجاراته، وقد كان طلحة مشتغلا بالتجارة حين كان فتى، وقصة إسلامه معروفة أيضا عندما كان يتجر في بلاد الشام. كان قبل أن يدخل في الإسلام في فتوته في شبابه الأول كان تاجرا موفقا وذكيا ومثريا. جاءه مال من إحدى تجاراته 700,000 درهم، 700,000، فهو كثيرا. فنام مغموما وجلا محزونا، نبى بجنبه المضجع، وفارق الكلى أجفانه. فقالت له زوجه بنت الصديق أم كلثوم بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما: ما بك يا أبا محمد؟ وانظروا إلى عقل المرأة وإلى أدبها وإلى دينها. ما بك يا أبا محمد؟ لعله رابك منا شيء، ربما أكون قد أغضبتك بطريقة وأنا لم أتنبه، لعله رابك منا شيء. قال: كلا والله، ولنعم حليلة الرجل المسلم أنت، ولكن غمني وأهمني هذا المال، غمني وأهمني هذا المال. ما ظن رجل بمسلم، ما ظن رجل مسلم بربه أن يبيت ليله هذا المال في بيته؟ لا يستطيع أن ينام، يخاف، ويرى هذا المال فتنة، ونبلوه بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. هذا ابتلاء، هو يراه بلاء وابتلاء. قالت له: وما يغمك من يا أبا محمد؟ أين أنت من ذوي الحاجات والفقراء والمساكين من المسلمين ومن أخلائك؟ إذا أصبحت فقسمه بينهم. فنظر إليها معجبا، هذه وصية امرأة؟ هذا اقتراح امرأة؟ النساء يحرصن على الدنيا وعلى التمظهر بمظاهر الدنيا والعلو فيها. قال: إنك لموفقة بنت موفق، إنك لموفقة بنت موفق. ما أصبح الصباح حتى جعل المال كله في جفان جمع جفنة وهي القدر أو الإناء العظيمة، في جفان، يوزع المال في الجفان، جعل ماله في جفان وفي صرر ووزعه جميعا بين المسلمين من أصدقائه ومن ذوي الحاجات. جود غريب فعلا. طلحة الفياض هذا النبي لقبه بالفياض، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. هذا الرجل يعطي عطاء من هو بما في يد الله أوثق منه بما في يده، يعطي عطاء من يؤثر الآخرة على الأولى لأنها خير وأبقى. هذا هو الإيمان، وهذه هي ثمار الإيمان في الحياة، لا أن يتدابر الإخوان على بضعة آلاف أو على بضعة مئات من النقود. رأينا أناسا يتفاغضون ويتدابرون على بضعة آلاف وهم أغنياء عنها والله، حتى قال لي أحدهم غفر الله لي وله، قال هذا صديق منذ 14 سنة ويريد أن يفصم عرى المودة والمحبة لي بضعة آلاف من الشينات، أقل البضع 3000 شين، يريد أن يفصل علاقته مع أخيه، أخ من 14 سنة. أين الإيمان؟ أين التقوى؟ أين البذل؟ أين العطاء؟ أين الكرم والجود والمروءة؟ جاء طلحة ابن عبيد الله ذات مرة رجل من ذوي رحمه أو قراباته، لكن هو لا يعلم هذه الرحم ولا صلتها، قال له يعني أنا أنم إليك بسبب من جهة كذا وكذا وكذا، قال هذه رحم ما ذكرها لي أحد من قبل، ومع ذلك وصل، أول مرة أعرف أنك يعني من ذوي قرابتي ورحمي، هذه رحم ما ذكرها لي أحد من قبل، ولكن عندي دار عرضها علي عثمان ابن عفان أن يبتاعها مني 300,000 درهم، فإن شئت أخذتها وإن شئت ابتعتها لك منه وأعطيتك الثمن. الله أكبر، رجل لا يعرفه لأول مرة يزعم أنه من ذوي قراباته يعطي دارا 300,000 درهم، يتاجر مع من هذا؟ مع الله، لأنه يتاجر حقيقة مع الله، لماذا يبخل؟ قال بل أخذ ثمنها، فابتاعها له من عثمان ونقده ثمنها لم يتردد رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. هؤلاء كانوا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا ما تعلموه منه وهذا ما قبسوه من أخلاقه، وقد كان النبي جوادا كريما، وهو الذي قال كما قصصت عليكم ذات مرة قبل أسبوعين، قال كلا لعدي ليس حاتم أجود العرب، قال أجود العرب محمد ابن عبد الله. النبي كان أجود العرب، أجود الخلق أجمعين عليه الصلاة والسلام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يسلك بنا آثارهم، وأن يجعلنا ممن يهتدي بهديهم، وأن يلحقنا بهم، وأن يجمعنا بهم في مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وأتباعهم بإحسان وصدق إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأفاضل، أختم خطبتي هذه بالمشهد الثالث الأخير، وهو لصحابي كان فقيرا في أوله أو لأول حياته ثم اغتنى بأخرى، يستوي هو ومن كان غنيا طيلة حياته. هذا ما غيره الغنى وما أبطره، وهذا ما تغير بالغنى بعد الفقر، لأن من الشائع في مشهور أقوال الناس أن الرجل إذا اغتنى بعد فقر كان أسوأ من الغني الباطر النعمة، وهذا تؤيده الدلائل ويشهد له الواقع. الذي يكون فقيرا وصعلوكا ثم يغتني مرة واحدة يشمخ على عباد الله ويتكبر ويكون من الباخرين من البخلاء، لا يعطي حتى، يزعم أنه يعرف قيمة المال، يقول لا أنا ذقت الفقر وأنا أعرف قيمة. هذه ليست أخلاق الأجواد ولا أخلاق أصحاب المروءات والكرم. يقال إن حاتما الطائي، حاتم ابن سعد الطائي، تعلم الجود وورثه من أمه وليس من أبيه، فقد كانت أمه مشهورة بالجود، تهلك كل ما عندها، تعطي كل ما عندها، حتى لامها إخوانها قراباتها في ذلك، فلم تعد، فحبسوها عاما كاملا وقطعوا عنها الطعام والشراب إلا قليلا، إلا ما يمسك عليها الذماء الحياة. وبعد سنة قالوا لعلها تعلمت، افتخرت حتى تعلم قيمة المال والغنى والنعمة، ووهبوها 100 ناقة، فجاءها فقير يسألها أو امرأة فقيرة فأعطتها الناقة، النوق 100، أعطتها 100 الناقة مرة واحدة، وقالت لقد ذقت طعم الفقر، فوالله لا رددت سائلا فقيرا. تعلمت، قالت أنا أرد الفقر، كيف أرد الفقراء؟ هذه أخلاق الأزواج، هذا هو منطقهم، لأنه عرف قيمة الفقر إذا لا يعطي الفقراء. هذا لؤم، لؤم وضيق عطن، وضيق صدر، قلة الدين والعياذ بالله. المهم هو خباب ابن الأرت، سادس خمسة سبقوا إلى الإسلام، وأصله من نجد، أسر واسترق وكان يعمل قينا وعبدا، عبدا قينا أي حدادا عند امرأة مشركة ملعونة أم أنمار الخزاعية، سامته سوء العذاب لما أسلم وجهر بإسلامه. المهم وقد بلغ من صبر هذا الرجل وجهاده وتحمله ما لاقى في ذات الله ما تنوء بحمله الصم والجبال، دخل ذات مرة على الفاروق في خلافته فأعلى مجلسه وأكرم مقدمه وقال له: ما أحد أحق منك بهذا المجلس غير بلال، فقط بلال، لكن ما أحد بعدك وبعد بلال أحق بهذا المجلس، ما أحد أحق منك بهذا المجلس غير بلال. أنتم يا من صبرتم على إعلاء كلمة الله وعلى التنكيل والتعذيب والذل والهون في ذات الله سبحانه وتعالى. ثم قاله: يا خباب أخبرني بأشد ما لقيت من أذى المشركين. فاستحيا أن يذكر ذلك، انظروا لم يذكر ذلك من قبل لأحد من الناس. الآن بعض الذي يجري في الساحة أن بعضهم إذا دخل السجن لابد أن يخرج أن يؤلف كتبا ورسائل في صبره وفي جهاده وفيما لقاه حتى ينصب زعيما أو قائدا ويرضى بذلك ويرضى له بذلك ويزعم أنه قيادة لأنه صبر. أنت تتهجر بجهادك في سبيل الله؟ خباب ما ذكر هذا البلاء لأحد من المسلمين، طلب منه الفاروق وخليفته وأميره، فلا بد أن يلبي عزمة أميره، فاستحيا يذكر وصمت، لا ذا بالصمت، فألح عليه وعزم الفاروق، فلم يجد بد من أن يذكر، نزع رداءه عن ظهره، فجفل الفاروق، رأى مرأً غريباً لم يكن يتوقعه أو يتخيله، فجفل الفاروق، وقال: كيف صار ذلك؟ قال: يا أمير المؤمنين، أوقد المشركون لي ناراً عظيمة، خشباً كثيراً، حتى صار جمرا، ثم نزعوا عني ثيابي، ثم جروني عليه جرا، فذاب لحمي كله عن عظمي، وما أطفأ الجمر إلا الماء الذي نزل من ظهري. طفئ الجمر بالماء الذي نزل من ظهره والدم. هذا بعض جهاد خباب رضي الله تعالى عنه وارضاه. كان فقيرا وذليلا، ولكنه في آخر حياته أغناه الله من فضله، لا إله إلا هو، والفضل كله بيد الله، فاطلبوه ممن يملكه لا ممن لا يملكه سبحانه وتعالى. لا ترجو فضلا ولا غنى من أحد من عباد الله، وإن رجوتم فانظروا إلى المنعم لا إلى من وصل النعمة إليكم يا عباد الله. فكيف فعل بماله؟ كيف تتخيلون أنه تصرف بهذا المال؟ كان يجعل دنانيره ودراهمه في مكان ما من بيته أو في ساحة بيته، ولا يجعل عليه لا غلقا ولا قفلا ولا وكاء ولا رباطا، في مكان يعرفه الفقراء والمحاويج والمعاويز، يأتون من ليل أو نهار يأخذون ما شاءوا ثم ينصرفون دون أن يؤذنوه، المال معروف. وحتى هذه أمة عظيمة. أنا الذي أعجبني ليس تصرف خباب، هو تصرف عجيب جدا، لكن الذي أثار عجبي أكثر هو أن المسلمين حتى فقراء المسلمين البسطاء منهم المعاويز المحاويج لم يكن أحدهم يأخذ أكثر مما يحتاجه. نفوس كريمة وأمانة غلبت عليهم، والله لو فعلنا مثل هذا الفعل، طبعا هو في عصرنا هذا يعتبر حمقا، لو فعلنا وفتحنا صندوق المسجد لما بقي منه فلس واحد، أليس قد سرق صندوقنا هذا 4 مرات حتى جعلناه هكذا مصفحا؟ للأسف الشديد من رواد المسجد، ناس يفتدون المسجد، يسرقون الأحذية والنقود، نقود المسجد، اختلف عنهم، أمة عظيمة، ماله موضوع، يأتي الفقير يأخذ ما شاء ثم يعود. طب حين نادى المنادي أيام ابن عبد العزيز، يعني من يريد أن يأخذ من الزكاة؟ مش ضروري أن تكون فقيرا أو مسكينا، قد تكون غارما عليك ديون، قد كان يمكن أن يأتي أحد اللؤماء يقول: نعم أنا علي كذا وكذا 100,000 من الديون، يعطى. ما أتى أحد، ما كذب أحد ولا طلب المال من غير وجهه، صانوا أنفسهم وكرموها بكرامة الإسلام. هذا أيضا معجب في هذه القصة، قصة الزكاة، ما جاء أحد وطلب، ما جاء أحد وقال: أريد أن أثري على حساب الدولة من بيت من المسلمين زكوات، وهم نادوا عليها وما وجدوا أحدا، فأنا أثري وآخذ لي ولعيالي وأم مستقبلي. أبدا ما جاء أحد، عزة وكرامة ونفوس عالية، لا أن يأخذ المال من غير حله ولا يتشبع به ولا يتحرك الضمير ولا يتحسس الإيمان في قلوبهم؟ كلا. المهم، فهل أورث هذا الفعل؟ يعني ما بعد هذا البدل من بدل؟ أن يعني يعطي ماله هكذا في العراء ويأخذ من شاء ما شاء، ما بعد هذا الجود وهذا البدل من بدل وجود؟ لكن هذا التصرف لم يورثه الطمأنينة والأمان والرضا. دخل عليه جماعة من أصحابه في مرض موته فقال لهم: إنها هنا 80,000 درهم، لا والله ما وضعت عليها غلقا ولا رباطا ولا أحصيتها ولا منعتها أحدا يريدها، أنا أترك هذا كلأ مباحا للناس. ثم بكى. قال له: ما يبكيك يا خباب؟ ما الذي يبكيك؟ قال: والله إني لأبكي لأن أصحابي قد مضوا ولم ينالوا من ثواب الدنيا شيئا، فأخشى أن يكون ما بي ثوابا عجل لي في الحياة الدنيا وجعل يبكي، أخشى أن يكون هذا المال كله ثواب، ثوابي في الآخرة عجل لي في الدنيا. وقد قال مثل مقالته ابن عوف في حديث أخرجه البخاري في صحيحه: أتي عبد الرحمن ابن عوف ذات مرة وقد كان صائما بطعام الإفطار، فنظر إليه وجعل يبكي وقال: لقد قتل مصعب ابن عمير وهو خير مني، فما وجدنا له ما نكفله به إلا ثوبا قصيرا صغيرا، إن غطى رأسه بدت رجلاه وإن غطى رجليه بدا أو بدت رأسه، فالرأس تؤنث وتذكر والأفصح تأنيثها، بدت رأسه، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، فأخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا في الحياة الدنيا. وجعل يبكي وينشج حتى سمع صوته خارج البيت، ثم عاف الطعام ما أفطر، قال: يرفعوا عني، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. اللهم أسكنهم بحبوحة جنانك وألحقهم بنبيهم ونبينا عليه الصلاة وأفضل السلام، وأبحهم خضراء الفردوس يرتعون فيها خالدين أبدا. ألحقنا بهم يا رب العالمين، واشملنا برحمتك، واعف عنا بعفوك العظيم العام الشامل. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك ونضرع إليك أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم اجمع قلوب أمتنا على أتقى قلب رجل واحد فيها يا رب العالمين. اللهم أحسن ذات بيننا وأصلح ذات بيننا. اللهم أذهب البغضاء والحسد والنفرة من قلوبنا، واجعلنا إخوة متصافين متحابين يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، وسلوه يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.